حدیث 1264 به حدیث داده بمدیار بدن بد مروف گلک هشیار بد شنده گو تصرف و خلط ات مال بصرمان بابکتن خاصتا مال عام. عن خولة الانصارية رضی الله عنها قال اشتی خوله خودش راضی بتن یا گوتی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قلت في غنبري بو صلى الله عليه وسلم تقول إن رجالا هنديك هندك ظلاما يتخوضون في مال الله بغير حق بي حق بريك خلت اتشنت نف مال خده تعالى نف مال عام دا اف مال مصلحته بصرمانة بيتيتا قطن دن تصرف خلت تدوت كان درستاهي تصرف تدونا كان فلهم النار يوم القيامة فأبتها روج قيامته دي أغير بوان بتن.